فالحديث مثل ما تقدم أو دال على ما دلت عليه الروايات المتقدمة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود وقد مر ذكره. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن روح بن القاسم. عن روح بن القاسم ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. كلهم إلا الترمذي. روح بن القاسم. نعم راجل. روح بن القاسم. راجل. روح بن القاسم. اللي مر ابن أنس روح بن عبادة. ها؟ اللي مر ابن أنس روح بن عبادة ولا روح بن قاسم؟ أنس؟ إيه يعني مر علينا الذي الذي خالف وكيع اللي قال يعني انفرد وكيع. ها؟ روح بن قاسم؟ لا لا روح بن قاسم. روح بن قاسم. أمس اللي مر معنا راكب بن عبادة بن علاء القيم. راكب بن عبادة. هو الذي مر بن أمس. نعم. الذي الذي يعني الذي يروي مسلم بن شعبة. إيه نعم. هو ذاك. يروي مسلم بن شعبة. نعم. ذاك راكب بن عبادة. راكب بن عبادة. إيه نعم. أي وهذا فوال الستة. هذا يروي عنه. إيه نعم. راكب بن قاسم خالد حديث أصحاب الكتب الستة إلا الثنين. عن عمرو بن يحيى بن عمارة. أيوة عن أبيه عن أبي سعيد. نعم. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. الله عليك. هنا قال باب زكاة الحنطة. فهل الحنطة هي البر؟ هي البر. نعم. ولهذا جاء البر هو في الحديث التمر والبر. فالبر هو الحنطة. قال باب زكاة الحبوب. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود ولا فيما دون خمس أواق صدقة. ثم أورد زكاة الحبوب والمقصود بالحبوب هي العموم لأنه يشمل الحنطة وغير الحنطة لكن هناك نص عليه لأنه جاء في ذكر البر وهنا أتى بالترجمة وأتى بالحديث من أجل ذكر الحب الذي هو المقصود بالحبوب. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى العنزي أبو موسى الملقب الثمن البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري وقد مر ذكره. يعني قاعدة إذا روى عبد إذا روى عبد الرحمن عن سفيان روى الثوري. ما نستطيع أن نقول يعني ما نستطيع أن نقول بالنسبة لذلك هل هو يعني يروي عن قليل أو كذا لكن لأن في الغالب أن يعني عبد الرحمن هو في طبقة من عيينة. يعني المهدي في طبقة من عيينة من طبقة يعني شيوخ شيوخ عنه من ستة وهو بالغالب يروي عن عن متقدم يعتبر ذات قرين له سفيان بن عيينة قد يروي عن القرين عن قرينة رواية الأقران لكن الكثير رواية التلامير عن الشيوخ ما أدري ما أستطيع لكن المعروف أنه يعني اللي قبل يعني عبد الرحمن المهدي يعني هو في طبقة سفيان بن عيينة ويكون الغالب أنه ثوري اللهم ألا يكون رواية القرين عن قرينة يمكن. عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن إسماعيل. إسماعيل بن أمية مرة ذكره. عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد وهؤلاء كلهم مرة ذكره. قال القدر الذي تجب فيه الصدقة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع قال حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي القدر الذي يجب فيه الصدقة المقصود به النخاب المقصود به النخاب وهو خمسة أوسق يعني فأكثر ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة